أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. أضل بعضا على بعض في لك إن في ذلك وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد.